خابية الزيت. الآن أحمل لعائشة من جرار القدس العتيقة خابية الزيت المعتق كالخمر، ومن حديد البوابة المزركشة قناطر عربية بقايا رائحة أصابع في جسد الحديد، ومفتاح البيت القديم الحجر، وصورة صغيرة لطفلة مشنوقة معلقة بحديد النافذة تنظر إلى الحي الشرقي.